الإنسان حيوان ضاحك، هذا رسمي ثابت. الإنسان جثة ضاحك، هذا رسمي ناقص. طيب بقينا بالخامس، الحد بالأظهر. الحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا، يسمى حدا لفظيا، ومعنى أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطب. فهمتم؟ القسم الخامس اللفظي، القسم الخامس اللفظي، وهو أن تأتي بكلمة مرادفة تكون عند المخاطب أوضح. مثال ذلك، كنت تتكلم عن العيش، عندنا لغتنا العامية يقول العيش، العيش عندنا هو القمح. فإذا كنت خاطب واحد مثلا من سوريا ولا من الأردن ولا من مصر ولا من العراق ولا من بلد آخر، تقول فلان اشترى من عيش، اشترى من عيش كثير اليوم، وش بيفهم هذا؟ خبز؟ لا ليس كذلك. دعني نعيش الله. نحن عندنا هنا في وسط بلد نجد العيش يعني الفرد. فإذا قال لي المخاطب ما العيش؟ قلت البر. هذا تعريف للعيش ولا لا؟ بإيش؟ بلفظ ولا معنى؟ باللفظ، يعني أتيت بمرادف هو أظهر. طيب سألني سائل قال ما هو الهر؟ ما هو الهر؟ ما أدري. فقلت البسر. إيش يقول هذا؟ هذا تعريف لفظي. أكثر ما يستعمل الناس عندنا في الهرارة يقول إنها بس مبساس. نعم. فإذا جاءني الطفل قال يا بابا وش معنى هر؟ أقول له بس. نعم. يكون هذا تعريف ولا تعريف؟ لفظي ولا معنى؟ لفظي، لأن المعنى ما تغير، المعنى هو هو، لكن أتينا بلفظ مرادف أظهر فيكون هذا إيش؟ تعريفا لفظيا، يسمى تعريف اللفظي. واعلم ان صواب العباره في كلمه بس ان تقول بس، كما في القاموس قال البس الهر او قال القط، والعامه تكسره يعني تقول بس. نعم. طيب اذا صار الحد ينقسم الى كم؟ خمسه اقسام: حقيقي تام، حقيقي ناقص، رسمي تام، رسمي ناقص، وخامس لفظي. تعريف لفظي وهو أن تفسره بكلمة أظهر عند المخاطب.